بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فبأسانيدا متصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة ما جاء فيهن السلام عليكم شيخنا. ما جاء في همه بأن يكتب لأصحابه كتابا حين اشتد به الوجع يوم الخميس، ثم بدا له اعتمادا على ما وعده الله تعالى من حفظ دينه وإظهار أمره صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري في مكة قال حدثنا الحسن بن محمد بن الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول حوى أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان يذكر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قال قلت يا أبا عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. قال ائتوني بكتاب لكم قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال فذهبوا يعيدون عليه. قال دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. قال وأوصاهم عند موته بثلاث، فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة أو قالها فنسيته. هذا لفظ حديث علي بن المديني وهو أتم. زاد علي قال سفيان إنما زعموا أراد أن يكتب فيها استخلاف أبي بكر. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن سفيان. السلام عليكم شيخنا. اقرأ يا عبد الله. أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة ورضي عنكم وبه إليه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وقال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني، وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه. نعم، إن رسول الله إن رسول الله أحسن الله إليكم. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبد الله: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية، كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني وغيره، ورواه مسلم عن محمد بن رافع وغيره عن عبد الرزاق. وإنما قصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما قال التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه قد غلب عليه الوجع، ولو كان ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم شيئا مفروضا لا يستغنون عنه لم يتركه باختلافهم ولغطهم، لقول الله عز وجل: بلغ ما أنزل إليك من ربك، كما لم يترك تبليغ غيره بمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه. وإنما أراد ما حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أن يكتب استخلاف أبي بكر، ثم ترك كتابته ولا كتبته كتبته أحسن الله إليكم ثم ترك كتبته اعتمادا على ما علم من تقدير الله تعالى، ذلك كما هم به في ابتداء مرضه حين قال: ورأساه، ثم بدا له الا يكتب وقال وقال يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. ثم نبه امته على خلافته باستخلافه اياه في الصلاه حين عجز عن حضورها. وان كان المراد به رفع الخلاف في الدين فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم ان الله تعالى قد اكمل دينه بقوله اليوم أكملت لكم دينكم، وعلم أنه لا تحدث واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيانها نصا أو دلالة، وفي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع ذلك في مرض موته مع شدة وعكه مما يشق عليه. فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاقتصار على ما سبق بيانه نصا أو دلالة تخفيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي لا تزول فضيلة أهل العلم بالاجتهاد في الاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول بما دل الكتاب والسنة عليه، وفيما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، دليل على أنه وكل بيان بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء، وأنه أحرز من أصاب منهم الأجرين الموعودين، أحدهما بالاجتهاد والآخر بإصابة العين المطلوبة بما عليها من الدلالة في الكتاب أو السنة، وإنه أحرز من اجتهد. الدلالة والدلالة صح. نعم أحسن الله إليكم. والأفصح بالكسر شيخنا؟ نعم أحسن الله إليكم. بما عليها من الدلالة في الكتاب أو السنة وإنه أحرز من اجتهد، فأخطأ أجرا واحدا باجتهاده ورفع اسم الخطأ عنه، وذلك في أحكام الشريعة التي لم يأتي بيانها نصا وإنما ورد خفيا. فأما مسائل الأصول فقد ورد بيانها جليا، فلا عذر لمن خالف بيانه لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد وإلحاق الفروع بالأصول بالدلالة مع طلب التخفيف على صاحب الشريعة. وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه فيما قال دليل واضح على استصوابه رأيه، وبالله التوفيق. باب ما جاء في أمره حين اشتد به المرض أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أنه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعاودته مثل مقالتها فقال أنتن صويحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال ابن شهاب وأخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد عاودت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وما حملني على معاودتي إلا أني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر، وإلا أني علمت أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان. أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر. قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فراجعته مرتين أو ثلاثة فقال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الحسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك عن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقوم مقامك؟ لا يستطيع يصلي بالناس. قال: فقال: مروا أبا بكر في يصلي بالناس، فإن كنا صواحبات يوسف. قال: فصلى أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه إن وسلم. كنا صواحب يوسف. إن كنا صواحب يوسف. نعم، أحسن الله إليكم. فصلى أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن حسين بن علي الجعفي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يفهم الناس قرآنه من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يفهم الناس قرآنه من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقالت له ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكتن. نعم، اسكتن لعمري إن كنا صواحب. نعم، اسكتن. أحسن الله عليكم. اسكتن لعمري إن كنا صاحبات يوسف. فقالت لي حفصة: لعمري ما كنت لأصيب منك خيرا. فصلى أبو بكر بالناس. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك عن هشام. باب ما جاء في آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس من أولها إلى آخرها، وأول صلاة أمر أبا بكر الصديق أن يصليها بالناس، والصلاة التي حضرها حين وجد من نفسه خفة، وصلاة أبي بكر بهم فيما بينهما أياما. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب من أصله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار إملاء قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والمرسلات عرفا، ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى بنا المغرب فقرأ بالمرسلات عرفا، فما صلى بعدها حتى لقي الله. قلت: وإنما أرادت والله أعلم بالناس مبتدأ بها، فإنما توفي صلى الله عليه وسلم نهارا. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله أنها قالت عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى. فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في يصلي بالناس. قالت: فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر: وكان رجلا رقيقا، يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك مني. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، قالت: فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، قالت: فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاتي. فعرضت عليه حديثهما فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: سمت لك الرجل الآخر الذي كان مع العباس؟ قال: قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس. وفي هذه الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في تلك الصلاة وعلق أبو بكر رضي الله عنه صلاته بصلاته، وكذلك رواه الأسود بن يزيد وابن أختها عروة بن الزبير، وكذلك رواه الأرقم بن شرحبيل عن عبد الله بن عباس. وقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن حسين العلوي، قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال حدثنا شبابة بن سوار، قال حدثنا شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدا، وكذلك روي عن الأسود عن عائشة في إحدى الروايتين عن الأعمش. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، وكذلك روى حميد عن أنس بن مالك ويونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال حدثنا يوسف بن يعقوب، قال أخبرنا أبو الربيع، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا يونس عن الحسن، قال وأخبرنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلي بالناس، فجلس إلى جنبه وهو في بردة قد خالف بين طرفيها فصلى بصلاته. وأخبرنا علي بن أحمد بن عدان، قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال حدثنا عبيد بن شريك، قال حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال أخبرنا حميد أنه سمع أنسا يقول: آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد ملتحفا به خلف أبي بكر رضي الله عنه. كذا قاله محمد بن جعفر بن أبي كثير، ورواه سليمان بن بلال عن حميد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، وكذلك قاله يحيى بن أيوب عن حميد. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال حدثنا ابن أبي مريم، قال أخبرنا يحيى بن أيوب، قال حدثنا حميد الطويل عن ثابت البناني أنه حدثه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه في ثوب واحد برد مخالفا بين طرفيه، فلما أراد أن يقوم قال: ادعوا لي أسامة بن زيد، فجاء فأسند ظهره إلى نحره، فكانت آخر صلاة صلاها. وفي هذا دلالة على أن هذه الصلاة التي صلاها خلف أبي بكر كانت صلاة الصبح، فإنها آخر صلاة صلاها، وهي التي دعا أسامة صلاة الصبح. آخر صلاة الصبح. كانت صلاة الصبح. كانت صلاة الصبح، أحسن الله إليكم. فإنها آخر صلاة صلاها، وهي التي دعا أسامة بن زيد حين فرغ منها، فأوصاه في مسيره بما ذكره أهل المغازي. قلت: فالذي تدل عليه هذه الروايات مع ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه في تلك الأيام التي كان يصلي بالناس مرة، وصلى أبو بكر خلفه مرة، وعلى هذا حملهما الشافعي رحمه الله في مغازي موسى بن عقبة وغيره في غيره بيان الصلاة التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها خلف أبي بكر، وهي صلاة الصبح من يوم الاثنين. وفيما روينا عن عبيد الله عن عائشة وابن عباس بيان الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه بعدما افتتحها بالناس، وهي صلاة الظهر من يوم السبت أو الأحد فلا يتنافيان. باب ما جاء في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على آخر صلاة صلاها بالناس في حياته، وإشارته إليهم بإتمامها خلفه وارتضائه صنيعهم، وذلك في صلاة الفجر من يوم الاثنين وهو اليوم الذي توفي فيه، وقول من زعم أنه خرج فصلى منها ركعة خلف أبي بكر بعدما أمره بالتقدم ثم صلى لنفسه أخرى. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك الأنصاري، وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وخدمه وصحبه، أن أبا بكر الصديق كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إليهم وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك قال فهممنا أن نفتتن ونحن في الصلاة من فرح برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكس أبو بكر على عقبيه ليصلي الصف ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، قال فأشار إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى السترة فتوفي من يومه ذلك. لفظ حديث القطان رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان، وأخرجه مسلم من حديث صالح بن كيسان ومعمر وابن عيينة عن الزهري. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يصلي بالناس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فما رأينا منظرا أعجب إلينا منه حين وضع لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيومئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي حين وضح لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يتقدم، فأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يوصل إليه حتى مات. رواه البخاري في الصحيح عن أبي معمر، وأخرجه مسلم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه، فهذان عدلان شهدا بذلك على أنس بن مالك، وقد روى عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد رواية أنس ويشهد لها بالصحة. أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف فأبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وغيره عن سفيان. وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا سليمان بن صحيح من مولى العباس عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال اللهم هل بلغت 3 مرات أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له، ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا الله وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن جعفر. الذي يدل عليه حديث أم الفضل بنت الحارث، ثم حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس، ثم حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة، ثم صلى بهم 5 صلوات يوم الجمعة، ثم 5 صلوات يوم السبت، ثم 5 صلوات يوم الأحد، ثم صلى بهم صلاة الصبح يوم الاثنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم، وكان قد خرج فيما بين ذلك حين وجد من نفسه خفة لصلاة الظهر إما يوم السبت وإما يوم الأحد بعدما افتتح أبو بكر صلاته بهم، فافتتح صلاته وعلقوا صلاتهم بصلاته وهو قاعد وهم قيام، وصلى مرة أخرى خلف أبي بكر في رواية نعيم بن أبي هند ومن تابعه، فيكون جملة ما صلى بهم أبو بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما افتتحها قبل خروجه 17 صلاة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال سألت أبا بكر بن أبي سبرة كم صلى أبو بكر بالناس، قال 17 صلاة. قلت من أخبرك؟ قال أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وقد ذهب موسى بن عقبة في مغازيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في صلاة الصبح من يوم الاثنين حتى وقف إلى جنب أبي بكر فصلى خلفه ركعة، فلما سلم أبو بكر أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الآخرة، وكذلك هو في مغازي أبي الأسود عن عروة، وذلك يوافق ما رويناه عن حميد عن ثابت عن أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر. ورواية نعيم بن أبي هند وغيره في حديث عائشة ولا فيما رويناه عن الزهري وغيره عن أنس، ويكون الأمر فيه محمولا على أنه رآهم وهم صفوفا خلف أبي بكر في الركعة الأولى من صلاة الصبح، فقال ما حكى هو وابن عباس ثم خرج فأدرك معه الركعة الآخرة أو خرج فصلى، ثم قال ما حكينا فنقل بعض الخبر ونقل غيرهما ما تركاه ما حكينا أحسن الله إليكم، ثم قال ما حكينا فنقل بعض الخبر ونقل غيرهما ما تركه كما نقل أحدهما فيما رواياه ما ترك صاحبه وبالله التوفيق. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حاء. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب بن العدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا إسماعيل بن أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني من حجة الوداع، فعاش بالمدينة حين قدما بعد صدرة المحرم، واشتكى في صفر فوعك أشد الوعك، واجتمع إليه نساؤه كلهن يمرضن، وقال نساؤه يا رسول الله إنه استطرد شيخنا إنه لا يأخذك وعك. نعم أحسن الله إليكم. وقال نساؤه يا رسول الله إنه لا يأخذك وعك ما وجدنا مثله على أحد قط غيرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يعظم لنا الأجر كذلك أحسن الله لكم كما يعظم لنا الأجر كذلك يشتد علينا البلاء. واشتد عليه الوعك أياما وهو في ذلك ينحاز إلى الصلوات حتى غلب، فجاءه المؤذن فأذنه بالصلاة فنهض فلم يستطع من الضعف ونساؤه حوله، فقال للمؤذن اذهب إلى أبي بكر فأمره فليصلي. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق وإنه إن أقام في مقامك بكى، فأمر عمر بن الخطاب فليصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فعدت فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف. قالت فصمت قال نعم قالت فصمت فصمت فصمت نعم فصمت نعم شيخنا فصمت نعم قالت فصمت عنه، فلم يزل أبو بكر يصلي بالناس حتى كانت ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول، فأقلع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعك فأصبح مفيخا فغدا إلى صلاة الصبح يتوكأ على الفضل بن عباس وغلام له يدعى نوبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقد سجد الناس مع أبي بكر من صلاة الصبح وهو قائم في الأخرى، فتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف يفرجون له حتى قام إلى جنب أبي بكر، فاستأخر أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فقدمه في مصلاه فصفى جميعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم يقرأ القرآن، فلما قضى أبو بكر قرآن أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع معه الركعة الآخرة، ثم جلس أبو بكر حين قضى سجوده يستشهد والناس جلوس، يتشهد والناس جلوس. فلما سلم أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الآخرة، ثم انصرف إلى جذع من جذوع المسجد، والمسجد يومئذ سقفه من جريد وخوص ليس على السقف كثير طين، إذ كان المطر امتلأ المسجد طينا، إنما هو كهيئة العريش. وكان أسامة بن زيد قد تجهز للغزو وخرج في نقله إلى الجرف، فأقام تلك الأيام بشكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره على جيش عامتهم المهاجرون، فيهم عمر بن الخطاب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير على مؤتة وعلى جانب فلسطين، حيث أصيب زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الجذع، واجتمع إليه المسلمون يسلمون عليه ويدعون له بالعافية. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فقال: اغدو على بركة الله والنصر والعافية، ثم أغر حيث أمرتك أن تغير. قال أسامة: يا رسول الله، قد أصبحت مفيقا، وأرجو أن يكون الله عز وجل قد عافاك، فأذن لي. قد أصبحت نعم، أحسن الله إليكم. قد أصبحت مفيقا، نعم. قد أصبحت مفيقا، وأرجو أن يكون الله عز وجل قد عافاك، فأذن لي فأمكث حتى يشفيك الله، فإني إن خرجت وأنت على هذه الحال خرجت وفي نفسي منك قرحة، وأكره أن أسأل عنك الناس. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام. فدخل بيت عائشة، ودخل أبو بكر على ابنته عائشة فقال: قد أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيقا، وأرجو أن يكون الله عز وجل قد شفاه. ثم ركب فلحق بأهله بالسناح، وهنالك كانت امرأته حبيبة بنت خارجة بن أبي زهير أخي بن الحارث بن الخزرج. وانقلبت كل امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتها، وذلك يوم الاثنين. ووعك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع أشد الوعك، واجتمع إليه نساؤه، وأخذ بالموت، فلم يزل كذلك حتى زاغت الشمس من يوم الاثنين يغمى. زعموا عليه الساعة، ثم يفيق، ثم يشخص بصره إلى السماء فيقول في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال ذلك زعموا مرارا، كلما أفاق من غشيته فظن النسوة أن الملك خيره في الدنيا ويعطى فيها ما أحب وبين الجنة، فيختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، وما عند الله من حسن الثواب. واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع، فأرسلت فاطمة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأرسلت حفصة إلى عمر بن الخطاب، وأرسلت كل امرأة إلى حميمها، فلم يرجعوا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة في يومها يوم الاثنين، حين زاغت الشمس لهلال شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال أخبرنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة قال: صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة التمام، فقدم المدينة فاشتكى في صفر ووعك أشد الوعك، فذكر معنا ما روينا عن موسى بن عقبة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثنا ابن أبي ملاكة قال: صلى أبو بكر بالناس صلاة الصبح، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر فصلى وهو عاصب رأسه. فلما فرغ من الصلاة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس رافعا صوته حتى خرج من باب المسجد يقول: أيها الناس، سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وهذا المرسل شاهد لما تقدم، وليس فيه بيان ما أدرك من صلاته وما سبقه بهم، وهو فيما تقدم والله أعلم. أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب البخاري قال أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن أبي عبد العزيز الربذي عن مصعب بن محمد بن شرحبيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا أو فتح بابا، لا أدري أيهما. قال مصعب: فنظر إلى الناس أيام لا أدري أيهما قال. نعم أحسن الله إليكم. أو فتح بابا لا أدري أيهما قال مصعب، فنظر إلى الناس وراء أبي بكر يصلون، فحمد الله صلى الله عليه وسلم وسر بالذي رأى منه، وقال الحمد لله ما من نبي يتوفاه الله حتى يأمه رجل من أمته، أيها الناس أيما عبد من أمتي أصيب بمصيبة من بعدي فليتعز. نعم شيخنا. أيما عبد أحسن الله إليكم. أيما عبد من أمتي أصيب بمصيبة من بعدي فليتعز بمصيبته بي عن مصيبته التي يصاب بها من بعدي، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد من مصيبته بي. قلت معنى ما في أول هذا الحديث موجود فيما روينا عن أنس بن مالك وابن عباس، وأما آخر الحديث فلم أجد له شاهدا صحيحا والله أعلم. باب ما يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. باب ما يؤثر عنه من ألفاظه في مرض موته وما جاء في حاله عند وفاته. باب ما يؤثر. باب قد مضى قوله يوم الاثنين حين كشف الستر، ومضى قوله قبل ذلك يوم الخميس. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا ابن ملحان قال حدثنا يحيى عن الليث عن عقيل عن ابن سهم أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح قميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفاه عن وجهه، فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا مساجدا ملونة. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث. قال أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب. سيدنا الله حفظك. وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر بن رجاء الأديب قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث أحسنوا الظن بالله عز وجل. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمود العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي حاو أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصغني قال حدثنا زهير بن حرب حاو أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يزيد العلو قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار عن ابن عبد الجبار قال حدثنا أبو خيثامة قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس أنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه كذا قال. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب سفيان قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سفينة مولى أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يجلجلها في صدره وما جعل يجلجلها في صدره وما يفيض بها بلسانه كذا قال. والصحيح ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبد قال حدثنا الحسن بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم قالت فجعل يتكلم به وما يفيض. ورويناه أيضا عن أم موسى عن علي مختصرا. وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري وقال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن يزيد حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه قال قالت عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي وبين سحري ونحري، وكان جبريل صلى الله عليه وسلم يعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت أدعو به. فذهبت أدعو به فرفع بصره إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر بيده جريدة رطبة فنظر إليها فظننت أن له بها حاجة، قلت فأخذتها فنقضتها، قالت فأخذتها فنقضتها ودفعتها إليه فاستنى بها أحسن ما كان مستنا، ثم ذهب يتناولها فسقطت من يده. قالت فجمع الله بين ريقي وريقي في آخر أيام الدنيا، في آخر يوم من أيام من الدنيا وأول يوم من الآخرة. ورواه البخاري، وروى البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب. ما أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه البخاري قال حدثنا صالح بن محمد البغدادي قال حدثنا داود بن عامر بن زهير الضبي قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد عن أبي الحسن عن أبي حسين قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكر أن مولى لعائشة أن مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول إن من نعمة الله عز وجل علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله تعالى جمع بين ريقي وريقه عند الموت. قالت دخل علي أخي بسواك معه وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري فرأيته ينظر إليه وقد عرفت أنه يحب السواك ويألفه، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أي نعم فلينته له فأمره على فيه وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ثم يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب إصبعه اليسرى فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبيد عن عيسى بن يونس حدثنا محمد بن عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث بن ساعد عن الليثي عن يزيد بن الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت وعنده قدح فيه ماء ويدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطلسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال قال سمعت عروة يحدث عن عائشة أنها قالت كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت، لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت فلما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه عرضت له بحة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة فظننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخير. أخرجه في الصحيح من حديث شعبة. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأدب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال حدثنا قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر بن يونس عن الزهري قال واخبرنا سعيد بن المسيب في رجال من اهل العلم ان عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو صحيح انه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده في الجنه ثم يخير. قالت عائشه فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه على فخذه غشي عليه ساعه ثم افاق فاشخص بصره الى السقف وقال اللهم رفيق الاعلى، فعرفت أنه الحديث الذي حدثنا هو صحيح أنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة كانت تلك الكلمة آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. قال رواه البخاري في الصحيح عن بشر بن محمد بن المبارك واخبرنا ابو عبد الله الحوضي قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق الفقي قال واخبرنا قال اخبرنا احمد بن ابراهيم بن الحنان قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن عن ابن شهاب انه قال اخبرني سعيد بن المسيب وعروه بن الزبير في رجال من اهل العلم ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو صحيح، فذكر هذا الحديث بمثله زاد فيه. قلت اذا لا تختارنا، وعرفت انه الحديث الذي كان يحدثنا به. رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير واخرجه مسلم من وجه اخر عن الليثي. اخبرنا ابو طاهر الفقيه وابو عبد الله الحافظ وابو زكريا بن ابي اسحاق وابو سعيد بن ابي عمرو قال واخبرنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا انس بن عياض عن هشام بن عروه عن عمرو بن عبد الله بن الزبير ان عائشه اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت ومسند هو مسند مسند إلى صدرها يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. أخرجه في الصحيح من حديث هشام بن عروة. أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي مكة قال حدثنا أبو يحيى قال حدثنا خلد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي برده عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجري، فجعلت امسح وجهه وادعو له بالشفاء فقال لا، بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل صلى الله عليهم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو عبد الله الأصواني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا الحكم بن القاسم عن أبي الحويرث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشتكي شكوى إلا سأل الله العافية حتى كان في مرضه الذي مات فيه، فإنه لم يكن يدعو بالشفاء ويقول يا نفس ما لك لا تذل تل ما لك تلوذين كل لملاذ. قال وأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم في مرضه ويقول إن ربك يقرئك السلام ورحمة الله، ويقول إن شئت شفيتك وكفيتك، وإن شئت توفيتك وغفرت لك. قال ذلك إلى ربي يصنع بي ما يشاء. وكان لما نزل به ذا بقدح من ماء فجعل يمسح به وجهه ويقول اللهم أني على كرب الموت، اذن مني يا جبريل، اذن مني يا جبريل، اذن مني يا جبريل. هذا منقطع، هذا اسناد منقطع. واخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو سعيد احمد بن محمد بن عمرو الاحمسي قال حدثنا الحسين بن حميد بن الربيع اللخمي قال حدثنا عبد الله بن ابي زناد قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان الحارثي قال حدثنا الحسن بن علي قال محمد بن علي قال لما كان قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث هبط اليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد ان الله ارسلني اليك اكراما لك وتفضيلا لك وخاصة لك، يسالك عما هو اعلم به منك، يقول كيف تجدك؟ اجدني. قال اجدني يا جبريل مغموما، واجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان يوم الثاني هبط اليه جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجدني يا جبريل مغموما، وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان يوم الثالث هبط إليه جبريل معه ملك الموت، ومعهما ملك في الهواء يقال له إسماعيل، على 70,000 ملك، كل ملك منهم على 70,000، على 70,000 ملك. قال فسبقهم جبريل فقال يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا لك وخاصة لك، يسألك عما هو أعلم به منك، يقول كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما، وأجدني يا جبريل مكروما. قال واستأذن ملك الموت على الباب، فقال له جبريل يا أحمد هذا ملك الموت يستأذن عليك، ولا يستأذن على آدمين قبلك، ولا يستأذن على آدمين بعدك. فقال أذن له يا جبريل، فقال عليك السلام يا أحمد، إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك فيما أمرتني، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن أمرتني أن أتركها تركتها. قال وتفعل ذلك يا ملك الموت؟ قال نعم بذلك أمرت. قال يا جبريل يا أحمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك. قال يا ملك الموت امضي لما أمرت به. قال فأتاهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه. قال السلام عليكم لأهل البيت، السلام عليكم لأهل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله خلفا من كل هالك، وعزاء من كل مصيبة، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فأرجو ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فأرجو، فإن المصاب من حرم المصاب الثواب. قلت قوله إن الله تعالى قد استاق إلى لقائك، إن صح إسناد هذا فإنما معناه قد أراد في قربك وكرامتك. إن المصاب من حرم الثواب. قلت قوله إن الله تعالى قد استاق إلى لقائك، إن صح إسناد هذا الحديث فإن معناه قد أراد في قربتك وكرامتك. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن المبارك بن فضالة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة يا بنية والله لقد حضر أباك ما ليس الله بتارك منه أحدا من الناس لموافاة يوم القيامة. وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا المبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أنه قال لما قالت فاطمة رضي الله عنها وكرباه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا لموافاة يوم القيامة. أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله قال وحدثنا عبد الله بن جعفر الأصواني قال حدثنا يونس بن حبيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أنه قال قالت لي فاطمة يا أنس طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قال ثابت وقالت فاطمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الموت، أو قالت هو ثقيل يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه جنان الفردوس مأواه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب قال حدثنا إبراهيم بن نصر وإبراهيم بن الحسين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثاق ولا جعل يتغشاه يعني الكرب، فقالت فاطمة وكرب أبتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. فلما مات بكت فاطمة فقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه. قال أنس، فقالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله تراب صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وقال يا أبتاه إلى جبريل أنعاه. أخبرنا أبو الحسين بن مشرنة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. أخبرنا أبو عبد الله قال أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة أنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين سحري ونحري في بيتي وفي يوم لم أظلم فيه أحدا من سفاهة رأيي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في حجري فأخذت وسادة فوسدتها رأسه ووضعته من حجري ثم قمت مع النساء أبكي وألدم. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بحجري ألقى إلي الكلمة تقر بها عيني فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فعصبت رأسي ونمت على فراشي فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا عائشة فقلت أشتكي رأسي فقال بل أنا ورأساه أنا الذي أشتكي رأسي وذلك حين أخبره جبريل إذا مر بحجراتي أحسن الله عليكم فقلت أشتكي رأسي فقال بل أنا ورأسه أنا الذي أشتكي رأسي وذلك حين أخبره جبريل صلى الله عليه وسلم أنه مقبوض فلبثت أياما ثم جيء به يحمل في كساء بين أربعة فأدخل علي فقال يا عائشة أرسلي إلى النسوة فلما جئنا قال إني لا أستطيع أن أختلف بينكن فأذن لي فأكون في بيت عائشة فقلنا نعم فرأيت يحمر وجهه ويعرق ولم أكن رأيت ميتا قط فقال أقعديني فأسندته إلي ووضعت يدي عليه فقال برأسه فرفعت يدي عنه وظننت أنه يريد أن يصيب من رأسي فوقعت من فيه نطفة باردة على ترقوتي أو صدري ثم سال ثم مال فسقط على الفراش فسجيته بثوب ولم أكن رأيت ميتا قط فعرفت الموت بغيره فجاء عمر يستأذن ومعه المغيرة بن شعبة فأذنت لهما ومددت الحجاب فقال عمر يا عائشة ما لنبي الله كنت غش عليه منذ ساعة فكشف عن وجهه فقال وغماه إن هذا لهو الغم ثم غطاه ولم يتكلم المغيرة فلما بلغ عتبة الباب قال المغيرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر فقال عمر كذبت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يأمر بقتال المنافقين بل أنت تحوشك فتنة فجاء أبو بكر فقال ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة قلت غش عليه منذ ساعة فكشف عن وجهه فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه قال ونبياه وصفياه وخليلاه صدق الله ورسوله إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ثم غطاه وخرج إلى الناس فقال يا أيها الناس هل مع أحد منكم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا قال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ثم قال إنك ميت وإنهم ميتون إلى قوله ذائقة الموت فقال عمر رضي الله عنه أفي كتاب الله هذا يا أبا بكر قال نعم فقال عمر هذا أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وثاني اثنين فبايعوه فحينئذ بايعوه. أخبرنا أبو عبد الله العبد قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم هو ابن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان ابا بكر اقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشه فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشي عليه ببرد حبره فكشف عن وجهه ثم اكب عليه يقبله ثم بكى ثم قال بابي انت وامي يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين ابدا اما الموته التي كتبت عليك فقد ذقتها فقد متها. قال وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فتشهد أبو بكر فأقبل الناس عليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل هذه الآية. تعدت لها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال: وحدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت، أو قال: فعاقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض، وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير. وأخبرنا أبو عبد الله الهذلي قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرنا أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب من الغد حين بايع المسلمون أبا بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد قبل أبي بكر، فقال: أما بعد، فإني قلت لكم أمس مقالة فإني قلت لكم أمس مقالة أمسي أمس مقالة وإنما لم تكن إنهما لم تكن كما قلت، وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب الله، في كتاب أنزله الله عز وجل، ولا في عهد عاهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذبرنا، فيريد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرنا، فاختار الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله، فخذوا به تهتدوا بما هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال: اخبرنا ابو جعفر الوردي قال: حدثنا ابو علاثة محمد بن عمر بن عبد ابن خالد قال: حدثنا ابي قال: حدثنا ابن الايعة قال: حدثنا ابو الاسود عن عروة في ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم قال: وقام عمر بن الخطاب يقتل الناس ويوعد من قال قد مات بالقتل والقطع، ويقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيته لو قد قام قطع وقتل. وعمر بن قيس وعمر بن قيس بن زيادة بن الأصم بن أم مكتوم قائم في مؤخر المسجد يقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: وسيجزي الله الشاكرين. والناس بالمسجد قد ملؤوه ويبكون ويموجون لا يسمعون. فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس فقال: يا أيها الناس ويموجون ويموجون لا يسمعون. فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس فقال: يا أيها الناس، هل عند أحد منكم من عهد بالرسول الله صلى الله عليه وسلم في وفاته فليحدنا؟ قالوا: لا. قال: هل عندك يا عمر من علم؟ قال: لا. قال العباس: أشهد أيها الناس أن أحدا لا يشهد على النبي صلى الله عليه وسلم لعهد عهده إليه في وفاته، والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الموتى. قال: وأقبل أبو بكر من السوح على دابتي حتى نزل بباب المسجد، ثم أقبل مكروبا حزينا، فاستأذن في بيت ابنتي عائشة فأذنت له، فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي على الفراش والنسوة حوله، فخمرن وجوههن واستطرن من أبي بكر إلا ما كان من عائشة، فكشفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنى عليه يقبله ويبكي ويقول: ليس ما يقول ابن الخطاب شيء، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، رحمة الله عليك يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. ثم غشاه بالثوب، ثم خرج سريعا إلى المسجد يتوطأ رقاب الناس حتى أتى المنبر، وجلس عمر حتى رأى أبا بكر مقبلا إليه، فقام أبو بكر إلى جانب المنبر، ثم نادى الناس فجلسوا وأنصتوا، فتشهد أبو بكر فما بما علمه من التشهد، قال: إن الله عز وجل نعى نبيكم إلى نفسي وهو حي بين أظهركم، ونعاكم إلى أنفسكم، فهو الموت حتى لا يبقى أحد إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: هذه الآية في القرآن، والله ما علمت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم. وقال: قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال: قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثم قال: إن الله عز وجل عمر محمد صلى الله عليه وسلم وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجهل في سبيل الله، ثم توفاه الله عز وجل على ذلك، وقد ترككم على طريقته، فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء. فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا وينزله إلها فقد هلك إلهه. اتوتقوا الله أيها الناس، واعتصموا بدينكم، وتوكلوا على ربكم، فإن دين الله قائم، وإن كلمة الله تامة، وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه، وإن كتاب الله عز وجل بين أظهرنا، وهو النور والشفاء، وبه هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه حلال الله وحرامه، والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله عز وجل، إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد، ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبقين احد الا على نفسه. ثم انصرف معه المهاجرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث من غسله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه صلى الله عليه وسلم. ويذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت اتاول هذه الايه، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فوالله ان كنت لاظن انه سيبقى في امتي حتى يشهد عليها لاخر اعمالها، وانه للذي حملني على ان قلت ما قلت. اخبرنا محمد بن عبد الله ومحمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس صم قال حدثنا احمد بن عبد الجبري قال حدثنا يونس بن حدثنا يونس عن ابن ابي اسحاق انه قال حدثنا حسين بن عبد الله عن كلمه ابن عباس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ما حمله على ما قالت التي قال حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي عن شيوخه قالوا أول أو لما شك في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم قد مات، وقال بعضهم لم يمت، فوضعت أسماء بنت عميس يدها بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رفع الخاتم من بين كتفيه. فكان هذا الذي عرف به موته. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا العباس بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبري قال حدثنا يونس قال حدثنا يونس عن ابي معشر عن محمد بن قيس عن ام سلمة قالت: وضعت يدي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فمر بي جماع اكل واتوضا ما تذهب ريح المسك من يدي. اخبرنا ابو محمد بن يوسف قال اخبرنا ابو سعيد بن الاعرابي ابي عمرو قال اخبرنا ابو عبد الله الحوض ابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبري قال حدثنا يوسف عن الحجاج بن ابي زينب عن طلحه مولى بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: متى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خميص البطن. باب ما يستدل به على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف احدا بعينه ولم يوصي الى احد بعينه في امر امته، وانما نبه على الخلافه بما ذكرنا من امر الصلاه. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر أنه قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا علي فقالوا: جزاك الله خيرا. فقال: راغب وراهب. قالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لوددت أن حظي منكم الكفاف، لو أردت أن خطتي منكم الكفاف، لا علي ولا لي، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. حدث روى المسلم في الصحيح عن أبي كرب عن أبي أسامة، وأخرج البخاري من حديث الثوري عن هشام. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سليمان عن هشام عن أبي عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري عن محمد بن يوسف البريابي، واخرجه ايضا من حديث سالم عن ابن عمر سالم من حديث سالم عن ابن عمر قال اخبرنا ابو علي الرذبري قال اخبرنا ابو محمد بن شوذة بن الوسطي بها قال حدثنا شعيب بن ايوب قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن الاسد بن قيس عن عامر بن سفيان انه قال: لما ظهر علي رضي الله عنه على الناس يوم الجمل قال: ايها الناس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد الينا في هذه الاماره شيئا حتى راينا من الراي ان نستخلف ابا بكر، فاقام واستقام حتى مضى لسبيله، ثم ان ابا بكر راى من الراي ان يستخلف عمر فاقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه، ثم إن أقواما طلبوا هذه الدنيا فكانت أمور حتى ضرب الدين بجيرانه، ثم إن أقواما طلبوا هذه الدنيا فكانت أمور يفضي الله فيها يقضي الله فيها حتى كانت أمور يقضي الله فيها. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد المزكي بمروة قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابة بن سور قال حدثنا شعيب بن يونق عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي وائل أنه قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يريد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. قلت: شاهده في الحديث الثابت عن علي رضي الله عنه وهو ما أخبرنا أبو عبد الله الحوض في الفوائد قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبي عن مالك عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين أتيب عليهم فأخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبح بحمد الله بارئا قال فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال أنت والله بعد ثلاث عبد العصا وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفاه الله عز وجل من وجه هذا إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت فذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا كلمنا فأوصى بنا قال علي رضي الله عنه إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن بشر بن شعيب وأخبرنا أبو عبد الله الحوض وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن عباس قال خرج علي بن أبي طالب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه يوم تبطن فيه ذكر هذا الحديث إلا أنه لم يذكر ما قال في العصا وزاد في آخره فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري وبغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمار عن الزهري قال أخبرنا ابن كعب بن مالك عن ابن عباس قال خرج العباس وعلي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه فلقياهما رجل فقال كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن فقال أصبح بارئا قال فقال العباس لعلي أنت بعد ثلاث عبد العصا قال ثم خلا به فقال إنه يخيل ولي أني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت وأني خائف ألا يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه هذا فإن كان هذا الأمر إلينا علمناه وإلا يكن إلينا أمرناه أن يستوصي بنا قال فقال له علي أرأيت إن جئناه فسألناه فلم يعطناها أترى الناس يعطونها والله لا أسألها إياه أبدا قال عبد الرزاق فكان معمر يقول لنا أيهما كان أصوب عندكم رأيا فنقول العباس فيأبى ثم قال لو أن عليا سأله عنها فأعطاه إياها فمنعه الناس كانوا قد كفروا قال عبد الرزاق فحدثت به ابن عيينة فقال قال الشعبي لو أن عليا سأله عنها كان خيرا له من مالي ولده أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله السني بمروة قال أخبرنا أبو الموجه قال أخبرنا عبد النوق عن أبي حمزة عن إسماعيل بن أبي خالد قال العباس اضغط مرتين للأخير ماذا عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر إن هو الشعبي قال قال العباس العلي بن أبي طالب حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم إني أكاد أعرف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت فانطلق بنا إليه نسأله من يستخلفه فإن يستخلفنا فقد فذاك وإلا أوصل قال فقال عباس فقال عباس كلمة فيها جفاء فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس العلي أبسط يدك فلنبايعك قال فقبض يده فقال عامر لو أن عليا أطاع العباس في أحد رأيي كان خيرا من حمر النعم قال عامر لو أن العباس شهد بدرا ما فضله أحد من الناس رأيا ولا عقلا قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود أنه قال قيل لعائشة إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقالت بما أوصى إلى علي وقد رأيته دعا بتصن ليبولا فيه وأنا مسنداته إلى صدري فانخنس أو قال فانخنث فمات وما شعرت فيما يقول هؤلاء أن أوصى إلى علي رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن أزهر وأخرجه من حديث ابن علي عن ابن عون وإبراهيم هذا هو ابن يزيد بن شريك التيمي وأخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل قال سافرت مع ابن عباس من المدينة فسألت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فرفع رأسه فقال ادعوا لي عليا فقالت عائشة ألا ندعو لك أبا بكر يا رسول الله فقال ادعوه فقالت حفصة ألا ندعو عمر يا رسول الله قال ادعوه. قالت أم الفضل: ألا ندعو العباس عمك يا رسول الله؟ قال ادعوه. فلما حضر ورفع رأسه فلم يتكلم، فقال عمر: قوموا بنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كانت له إلينا حاجة ذكرها. حتى فعل ذلك 3 مرات، ثم قال: ليصلي بالناس يا أبو بكر. فذكر الحديث في الصلاة. قال في آخر الحديث: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن علي المقري والاسفرائيلي بها. قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا مالك بن مخول عن طلحه بن مصرف قال: سالت ابن ابي اوفى: هل اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فلما امرنا بالوصيه؟ قال: اوصي بكتاب، اوصى بكتاب الله. قال طلحه: وقال هزيل بن شرحبيل: ابو بكر يتامر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وادى ابو بكر انه وجد عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخازم أنفاه بخزام. رواه البخاري في الصحيح عن الفريابي عن مالك بن مغول، واخرج مسلم من حديث عبد الرحمن بن مدين وغيره عن مالك. اخبرنا ابو عبد الله الحوض وابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي انه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: من زعم ان عندنا شيئا نقراه ليس بكتاب الله، ليس كتاب الله، وهذه الصحيفه معلقه في سيفه، فيها اسنان الابل واشياء من الجراحات، فقد كذب. وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينه حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها يعني حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها يعني حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري في الصحيح من أوجه عن الأعمش، وروى مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن أبي معمر. وأخبرنا أبو الحسن علي بن حرب بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبد قال أخبرنا تمتام قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال: قد فعلنا كذا، قد فعلنا كذا وكذا، فيقول: صدق الله ورسوله. فقيل له: أشيء عاهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس، إلا شيئا سمعت منه في صحيفة في قراب سيفي. قال: فلما نزل به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها في فلما نزل به نعم فلما نزل به فلما نزل به فلما نزل به حتى أخرج الصحيفة فلما نزل به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وإذا فيها: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين حرتيها وحماها، لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها يعني منفذا. نعم، حرتيها وحماها وحماها، لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها يعني منشدا، ولا يقطع شجرها إلا أن يعلف رجل بعيرا، ولا يحمل فيها سلاح للقتال، وإذا فيها المؤمنون يكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال حدثنا أبو عبد الرحمن يحيى بن زهير قال حدثنا حماد بن عمرو النصيبي عن السري عن السري بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن ابو عبد الرحمن بن قال حدثنا ابو عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: يا علي، اوصيك بوصيه فاحفظها، فانك لا تزال بخير ما حفظت وصيتي يا علي. يا علي، ان للمؤمن 3 علامات: الصلاه والصيام والزكاه. فذكر حديثا طويلا في الرغائب والاداب، هو حديث موضوع، وقد شرطت في اول الكتاب الا اخرج في هذا الكتاب حديثا اعلمه موضوعا. قال اخبرنا ابو سعد المليني قال حدثنا ابو احمد بن عدي الحفظ قال حدثنا علي بن احمد قال حدثنا احمد بن سعد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حماد بن عمرو النصيبي ممن يكذب ويضع الحديث. وفيما قرانا عن ابي عبد الله الحافظ في اول الكتاب المدخل: حماد بن عمرو النصيبي من أهل نصيبين، يروي عن جماعة من الثقات أحاديث موضوعة، وساقط بمرة. قلت: ولحماد بن عمر قصة أخرى بإسناد آخر مسند مرسل. أخبرناه نعم بإسناد آخر مسند مرسل. محمد بن عمرو. أخبر ولحماد بن عمرو قصة أخرى بإسناد آخر مسند مرسل. أخبرناه أبو عبد الله أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو عمر بن السماك قال حدثنا الحسين بن علي القطان قال حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا حماد بن عمرو قال حدثنا زيد بن رفيع عن مكحول الشامي قال هذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين راجع من غزوة حنين وانزلت عليه سورة النصر فذكر حديثا طويلا في الفتنة وهو أيضا حديث منكر ليس له أصل وفي الأحاديث الصحيحة كفاية بالله التوفيق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى ابن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرنا يونس ابن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته إلا بثلاث للرهابين مش واضحة بجد ما توصل الرهابين بجد مئة واسق عن خيبر, وللداريين بجد للداريين للرهابيين للرهابيين بجد مئة واسق عن خيبر واسق عن خيبر واسق وللداريين بجد مئة واسق وللشامئيين بجد مئة واسق من خيبر وللأشعريين بجد مئة واسق من خيبر وأوصى بتنفيذ بعث أسامة بن زيد وأوصى أن لا يترك بجزيرة العرب دينان. باب ما باب ذكر أحسن الله عليكم بارك الله فيك. اقرأ عثمان. أحسن الله عليكم شيخنا وبه إليه قال باب ذكر الحديث الذي روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في نعيه نفسه لأصحابه وما أوصاهم به وإسناده ضعيف بالمطلة. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا حمزة بن عبد العباس العقبي ببغداد قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا سلام بن سليمان المدائني قال حدثنا سلام بن سليمان الطويل عن عبد الملك بن عبد الرحمن عن الحسن العراني عن الأشعث بن طليق عن مرة بن شراحيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في بيت أمنا عائشة قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه ثم قال لنا قدنا الفراق ونعى إلينا نفسه ثم قال مرحبا بكم حياكم الله هداكم الله نصركم الله نفعكم الله وفقكم الله سددكم الله وقاكم الله وأعانكم الله قبلكم الله أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم إني لكم منه نذير مبين ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده فإن الله تعالى ذكره قال ذكره لي ولكم تلك تعالى ذكره قال ذكره لي ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها ذكره لي ولكم تلك الدار ذكره تعالى ذكره نعم ذكره لي ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نعم فإن الله تعالى والعاقبة للمتقين قال آلي نعم ذكره لي ولكم أحسن عليكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين قلنا فمتى أجلك يا رسول الله قال قد دنا الأجل والمنقلب إلى الله عز وجل والسدرة المنتهى والكأس الأوفى والفرش الأعلى قلنا فمن يغسلك يا رسول الله قال رجال أهل بيت الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم قلنا ففيما نكفنك يا رسول الله قال في ثياب هذه إن شئتم أو في يمنية أو في بياض مصر قلنا من يصلي عليك يا رسول الله فبكى وبكينا فقال مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا إذا غسلتموني وحنطتموني وكفنتموني فضعوني على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة فإن أول من يصلي علي خليلاي وجليساي جبريل وميكائيل وإسرافيل ثم ملك الموت مع جنود من الملائكة وليبدأ بالصلاة علي رجال من أهل بيتي ثم نساء ثم ادخلوها أفواجا وفرادا ولا تؤذوني بباكية ولا برنة ولا بصيحة ومن كان غائبا من أصحابي فأبلغوه عني السلام وأشهدكم بأني قد سلمت على من دخل بالإسلام ومن تابعني على ديني هذا منذ اليوم إلى يوم القيامة قلنا فمن يدخلك قبرك يا رسول الله قال رجال أهل بيتي الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم تابعه أحمد بن يونس عن سلام الطويل وتفرد به سلام الطويل باب ما جاء في الوقت واليوم والشهر والسنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مدة مرضه. أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا عباس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي أبو بكر أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت يوم الاثنين. قال إني أرجو أن أموت فيه فمات فيه. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الغثباري بطوس قال قال حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا أبو ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبي ونبي يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين وفتح مكة يوم الاثنين ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم واليوم أكملت لكم دينكم وتوفي يوم الاثنين. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قطان وبغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره بنحوه. زاد ودخل المدينة يوم الاثنين ولم يذكر قوله ونبي يوم الاثنين. قلت وقد خولف في قوله اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل يوم الجمعة يوم عرفة. وكذلك قال عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن نهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال وحدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن ابن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع فأرسلت عائشة إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرسلت حفصة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرسلت فاطمة إلى علي رضي الله عنه ولم يرد تمعه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة وفي يومها يوم الاثنين. وزاد إبراهيم حين زاغت الشمس بهلال ربيع الأول. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثنا الحسن بن علي البزاز قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض 22 ليلة من صفر وبدأه وجعه عند وليدة له يقال لها ريحانة كانت من سبي اليهود وكان أول يوم مرض فيه يوم السبت كانت وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام 10 سنين من مقدمه المدينة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشر من صفر سنة 11 في بيت زينب بنت جحش شكوى شديدة واجتمع عنده نساؤه كلهن اشتكى 13 يوما وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة 11. قال الواقدي وحدثني سعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض عن المخبورية عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ في يوم في بيت ميمونة زوجته. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 يوما فكان إذا وجد خفة صلى وإذا ثقل صلى أبو بكر. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمار بن الحسن قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ليلة مضت من شهر ربيع الأول اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجرة فاستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته 10 سنين كوامل. باب ما جاء في مبلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي. أخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد بن محمد بن مهدي الوكيل قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن محمد باذي قال حدثنا عباس بن سعيد عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة فيما قرأ على مالك بن أنس حاوى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن محمد بن سختوية ولا سرختوية قال حدثنا إسماعيل بن ختيبة وجعفر بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة وأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. لفظ حديث يحيى وفي رواية القعنبي وليس بالجعد القطط وليس بالسبط والباقي مثله. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو سعيد وغيره أحسن عليك وغيره عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو غالب الباهلي قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه يا أبا حمزة بسن أي الرجال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث؟ قال كان ابن 40 سنة. قال ثم كان ماذا؟ قال كان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتمت له 60 سنة يوم قبضه الله عز وجل إليه. قال بسن أي الرجال هو يومئذ؟ قال كأشب الرجال وأحسنه وأجمله وألحمه. قال يا أبا حمزة هل غزوت معه؟ قال نعم غزوت معه وأحسنه وأجمله وألحمه. قال يا أبا حمزة هل غزوت معه؟ قال نعم غزوت معه حنين. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي الطالسي ولقبه زنيج قال حدثنا حكام بن سالم قال حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وقبض أبو بكر رضي الله عنه وابن 63 وقبض عمر رضي الله عنه وابن 63 رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن علي بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. قال ابن شهاب وأخبرنا ابن المسيب بذلك رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. رواه البخاري في الصحيح عن مطر بن الفضل عن روح بن عبادة ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن روح. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرذاذ قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 ومات هو ابن 63 سنة. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بشر بن السري عن حماد. أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد إسماعيل الطبراني بها قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا روح وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ثم مات وهو ابن 63. رواه البخاري في الصحيح عن مطر بن الفضل عن روح بن عبادة. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله عن معاوية بن أبي سفيان قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة. أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أبو بكر محمد بن نضر الجارود ابن الجارود قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شعبة وهو ابن سوار قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا شديد على مثلك لا يعلم مثل هذا من قومه توفي هو ابن 65. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن عماد بن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة 7 أو 8 يرى الضوء ويسمع الصوت و8 يوحى إليه وقام بالمدينة 10. أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه أخر عن حماد. وأخبرنا أبو الحسين ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة. قلت وكذلك رواه عمرو بن عون عن هشيم وقيل عن هشيم 63. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن داعقر بن حنصلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65 وهذا يوافق رواية عمار ومن تابعه عن ابن عباس ورواية الجمع. نعم شكرا. دغفل تغفر بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65، وهذا يوافق رواية عمار ومن تابعه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية الجماعة عن ابن عباس في 63 أصح، فهم أوثق وأكثر، ورواياتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة، وإحدى روايتين عن أنس، والرواية الصحيحة عن معاوية، وهو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وأبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم. بارك الله فيك. باب ما جاء في أحكام عليك. اكتفى بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. الشافع بعد العصر إن شاء الله. وصل الشافع. عليكم السلام.